سمها بن لادن كانت له أمور محل استنكار عند العلماء عندنا في المملكة، وكانت تصرفات. أما هو فقد إذا كان حقا قد مات فأمره إلى الله جل وعلا، وهو لا سبحانه وتعالى العالم بالسرائر. هو ماتت بسببه أمور، وانقاد أناس وفجروا تفجيرات ويرون أن ذلك جهاد وهو وليس بجهاد إلى غير ذلك، لكن المطلع على ما في القلوب هو الله جل وعلا. ثم إن المسألة في مسألة الخوارج وأمرهم، النبي أخبر أن الذين يمرقون من ضئض ذلك الرجل الذي قال للنبي اعدل فإنك لم تعدل، قال يخرج من ضئضه أي من شاكلته لأناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صلاتهم صياما، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، صلاتهم يطيلون ويتهجدون ويتضرعون وإلى آخره، لكن الصادق المصدوق أخبر عنهم، وأخبر أن الفئة التي تقتلهم أولى الفئتين المختلفتين بالحق، وكان قتلهم على يد علي رضي الله عنه ومن معه. ما كانوا لا يصل، ولهذا السؤال عنهم علي رضي الله عنه، قيل أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. فأسامة بن لادن كان حقا قد قتل وقتلته الدولة الأمريكية، فالله أعلم بذلك يصح ولا يصح. ولم يسلم إن صح ما قيل، ما سلم للمسلمين ليعتنوا به هم. نعم. وأما فيما يتعلق به فلا شك أن فتنا حدثت لا نقصد نجزم أنه هو السبب فيها، لكنه وراء كثير منها. فنسأل، فإذا كان مات على شهادة أن لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه وشهادة أن محمد رسول الله، فنسأل الله أن يغفر له. آمين. لأن من مات على الشهادتين آمين. مخلصا بذلك فإن الله جل وعلا عفو كريم، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله المستعان. طيب، حتى بس لا يشكل على المشاهد الكريم شيخ صالح في مسألة صلاة الغائب، أحيانا أصلي على شخصيات معينة هنا في السعودية أو في غيرها، أحيانا علماء أحيانا رؤساء أو غير، المخرج الشرعي في هذا؟ ما دام أن نسأل مسألة خلافية، وأنه إذا من صلى على غائب لا يقال أنه ارتكب أمرا منكرا فظيعا، ومن لم يصلي على الغائب لا يقال أنه ترك أمرا ما كان له أن يتركه، فالمسألة في سعة. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من مات ولم يصلى عليه صلوا عليه، نعم، ما دام أن النبي لم يقل إذا مات أحد من أعيان المسلمين ووجهائهم في الدين إلى آخره أو الأئمة، ما قال من مات ولم يصلى عليه صلوا عليه، نعم، فالأمر في سعة ولا إشكال. إلا أن سيرة الصحابة من الخلفاء الراشدين وعامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا هذا الدين وبلغوه لمن بعدهم، لم يثبت أنهم كانوا يصلون صلاة غائب على أحد مات. نعم. النبي صلى على القبر، وبسط العلماء الصلاة على القبر لمن لم يكن صلى عليه، وبعضهم حددها بشهر، والأمر والله الحمد واسع. نعم. أيضا مسألة الآن أثارها العلماء مؤخرا، ربما كان في مصر أكثر من أثارها، في قضية رمي المتوفى بهذه الطريقة في البحر وغيرها. هو البحر الميت يرمى في البحر إذا مات وهو بعيد عن الساحل، نعم، ولم تكن ثم وسائل يمكن أن يدفن فيها، ويسعى لهم بما يحفظه عن أن تأكله حيتان البحر، نعم، لكن هذا لم يذكر أنه تسلمه مسلمون. إن كان الأمر أمر قتل فالله جل وعلا يجازي من قتله بما يستحق، نعم، فالله جل وعلا هو الذي يفعل ما يشاء. نحن لا نزال لا نجزم بيقين أن الرجل مات أو أنه قتل، الخبر لم يأتنا من أهل الإسلام، الخبر الذي يعتمد ولا يشك فيه إذا جاء عن طريق الثقات الأثبات من المسلمين أن فلانا مات يجزم بأنه قد مات، وأما أن يقال أنه مات قد يكون أخفي ولم يمت، الله أعلم بذلك. صحيح. سألك أبو صالح بالنسبة للمشروع في حق المسلم الحقوق المالية، ذكر كتابة الوصية أو التأجيل، صيغة الوصية كيف تكتب، توثيقها أيضا في الجهة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد نصا للوصية، وإنما يكتب المرء في الوصية التي يريد ما يريد كتابته، إن كانت عليه حقوق نعم فهو مطالب بأن يكتب الوصية يبين ما عليه، إن كانت له حقوق على الآخرين نعم فمن باب حفظها وصيانة حقوقه أن يكتب وصيته أن له ما هو كذا وكذا. إذا لم يكن له ما يصيبه لا له ولا عليه فلا يلزمه يوصي. ولذلك سئل ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي حديث من رواة حديث الوصية نعم فقال لم أدع شيئا لأوصي به. ثم الوصية إذا أراد الإنسان أن يوصي بخير فالعلماء نصوا على أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، وإن اختار كثير منهم أن تكون الوصية في أعمال الخير بالربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال إني ذو مال ولا يرثني سوى ابنة واحدة، واستأذن النبي ليوصي بماله فلم يوافق، قال نص بشطر المال فلم يوافق، قال بالثلث، قال بالثلث والثلث كثير. فكثير من العلماء ومنهم ابن عباس يرى أن تكون الوصية بالربع فما دون فلا حرج، ولم يحدد وصية. لكن الناس كانوا معتادين أن الذي يريد أن يوصي أن يقول الموصي هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم أوصى بكذا وكذا وأوصى ذريته بالتقوى الله والتمسك بدينه إلى غير ذلك من الأمور الخيرة، فالأمر فيه واسع ولله الحمد. طيب أخذ اتصال من العراق. عمار السلام عليكم. عمار السلام عليكم. شيخنا ما حكم دخول المرأة الحائضة للمسجد؟ طيب في سؤال آخر؟ السؤال الأول. السؤال الثاني أيوة ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض القرآن المفسر؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث أي ما حكم أخذ المبالغ النقدية من الحجامة؟ من الحجامة. طيب من الحجامة. السؤال الرابع عندي لي حق في استلام قطعة أرض والموظف المختص لا يخرج القطعة إلا بشرط أن أعطيه مبلغ من المال، فما حكم الشرع في ذلك؟ طيب. شكرا لك. خالد من السعودية السلام عليكم. خالد نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله تفضل. كيف حالك يا أخي؟ حياك الله. سؤالك. سؤالي يا شيخ أنا حلت ثلاث دكاكين ايه من شخص سعودي. طيب وكانت الدكاكين هذه يعني متحالكة مرة يعني جبت أنا بتأثيثة يعني جبت بلاط وسيراميك وبطحة وخرسان وسمنت وعمال. طيب استأجرت المبلغ يعني زهيد، بعدين استقدمت العمالة واتفقنا على أنهم يستأجرون الدكاكين مني أنا. طيب فهل يحق لي مثلا أأجرهم غير المبلغ اللي استأجرته من السعودي هذا؟ طيب أبشر. الله أتكلم. شكرا. شكرا لك أبو مصعب من السعودية السلام عليكم. السلام أبو مصعب. السلام عليكم. حياك الله تسمعك. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله شيخ محمد. حياك حي الله شيخ صالح. الله يسلمك. تفضل. أقول بارك الله فيك من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد أن جعلنا من طبق هذه الشريعة وحكم الكتاب والسنة. طيب وهذه الشريعة تنبذ الغلو والتطرف وكما كذلك تنبذ التفريط في ثوابت الدين. طيب وحيث أن أهل العلم كثيرا ما صدروا فتاواهم في نبذ الغلو والتطرف ونحن معهم قلبا وقالبا. أيوة. لكن كذلك ينبغي أن يكون هناك وقفة جادة في من يمس ثوابت الدين وما قامت عليه هذه البلاد من أمور شرعية ثابتة. أبو مصعب. نعم. أبو مصعب وش الثوابت؟ من ذلك موضوع مثلا الاختلاط وقضية ما يصدر الآن من بعض المسؤولين في قضية المنادات باختلاط البنين والبنات والتصدر هذا والتصريح به وعدم التهاون في هذا وصدور ذلك عبر وسائل الإعلام. أبشر يا أبو مصعب. نريد بارك الله فيك شيخ محمد. سم. الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الأمر للناس. رسالتك وصلت أبو مصعب، أنا أعرف إيش تريد. أبشر. مالك اللي يرضيك بس عشان الوقت. الأمير خالد بن طلال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل أبو الوليد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حي الشيخ صالح. تسلم. والدنا وشيخنا ويقويك الله وعالمنا. نقاط سريعة إذا أمكن الشيخ صالح يعلق عليها. تفضل. نرى الكفار يذبحون في السنة، نرى المفسدين في الأرض يذبحون في السنة، نرى الرافض يذبحون في السنة، نرى الآن حكامنا اللي مفروض يكونوا مسلمين يذبحونه في السنة. فالوضع استفحل وصار إذا حكامنا يذبحون في بلاد العربية الإسلامية في أهل السنة، فما بالك الكفار كيف ينظرون إلينا؟ طيب. هذا واحد. اثنين، كيف سؤال سابقا سألته، كيف دعم وما هو الحكم الشرعي في دعم الأحواز من عرب وفرس من ناحية السنة أهل السنة؟ نعم. ثالثا، ولي الأمر نراه عندما يرتجل وعندما يقرأ من ورقة، ونراه ونسمع في التلفزيون، وعندما يكتب في تصريحاته دائما في دعم لولاء العلماء والكتاب والسنة والدليل منع الفتوى إلا العلماء ويصدر العلماء، والدليل عندما شكرهم في الأزمات الأخيرة، وكذلك في فطال مير نايف، وكذلك في الفتوى في البيان عدم المساس بهم، والنشرة الأخيرة بالنسبة لوضع المنشورات المطبوعات عدم المساس بما يمس الشريعة وإصدار العلماء وعدم التجريح. وهذا بالعكس، بعض الناس في توجه الشرعي زعلوا من هالتوجه أنه عدم التجريح في الناس. بالعكس، ما بال أقوام وأقوام، هذا من صالحنا، هم اللي يجرحون الآن لبلاد العلماء الإضافي، حنا ندافع عن كتاب السنة. وفي النهاية، وهي النقطة المهمة، رأينا من يستخدم جاهه ومنصبه وماله وقربه، هل كان في جهة حكومية أو جهة خاصة، في تصرفات تناقض الكتاب والسنة، تناقض السلف الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، تناقض توجه المجدد الإمام محمد السعودي والإمام محمد بن عبد الوهاب، وتناقض المؤسس الملك عبد العزيز المؤسس هذه البلاد وولاة أمرنا. والفتاوي والبيانات الأخيرة توضح ذلك، بأنهم يحركون المسلم الذي هو فطرة الإسلام إلى مواضيع تشذ عن القاعدة الإسلامية وعن الشريعة الإسلامية. طيب. وكل يستخدم ما يرى في مركزه أو مكانته أو في منصبه أو في أمارته أو في وزارته أو إلى آخره، وأرى أنه هذا، وثم يقول أنه هذا توجه ولي الأمر. طيب. هذا غير صحيح. الأمير خالد، الأمير خالد، أنا يمكن عادة أنا أستقبل أسئلتك، لكن المرة هذه قلت للزملاء إذا كلم الأمير خالد بن طلال أنا اللي عندي سؤال الله، يعني العادة أنت تسألنا والمرة هذه أنا اللي بسألك إن سمحت لي يعني. طيب الأمير خالد، يعني الآن معي ضيف، يعني ويسمح لي الشيخ صالح، يعني من ضيوفنا الكبار في المملكة العربية السعودية، نعتز بالشيخ صالح كضيف معنا في الجواب الكافية. أريد أن أسألك سمو الأمير خالد بن طلال، يعني بوجود الشيخ صالح الآن، وأنت خالد بن طلال بن عبد العزيز، ولن يجيب على هذا السؤال في ظني إلا من هو يحمل مثل اسمك خالد بن طلال بن عبد العزيز. سمو الأمير، يعني نقرأ في الصحف مؤخرا صحفي يكتب رئيس تحرير مثلا يطالب إلى غيره فلا نلقي باله، ويقول الناس إن هذا الحديث الذي يطلقه